السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، تخيل لو أنت مسافر من قطر من الصعيد للقاهرة، المسافة كبيرة 400-500 كيلو ولا حاجة. طول ما أنت ماشي كل شوية تلاقي يافطة مكتوب عليها 500، شوية 450، شوية يافطة ثالثة 300، شوية يافطة رابعة 200. إيه اليوفط دي يا جماعة؟ اليوفط دي علامات على الطريق. طول ما أنت بتشوفها تعرف إنك على الطريق، وطول ما الرقم بيقل تعرف إنك أنت بتقرب من هدفك وبتقرب من الهدف اللي انت عايز توصل له. انا فين؟ حد مننا سأل هو على الطريق ولا لا؟ انت بتوصل لربنا بتقرب ولا بتبعد؟ انت ايه العلامات اللي بتشوفها؟ انت ايه اخر علامة شفتها اكدت لك انك ماشي على الطريق صح؟ في رؤية حلوة حد شافها لك؟ او انت شفت لنفسك رؤية حلوة؟ في علامة من علامات معاملة ربنا، ربنا بعتها لك رسالة كده في بريدك الخاص، ربنا بيقول لك انا راضي عنك، انا راضي عنك، انا تقبلت الخطوة اللي انت خدتها الايام اللي فاتت. ايه يا جماعة؟ احنا فين من ربنا يا جماعة؟ انا فين منك يا رب؟ فين عندك يا رب؟ يا جماعة في قضية خطيرة جدا جدا جدا، ان لو ده خط مستقيم وانا عايز امشي عليه فمشيت في الاول بزاوية 5 درجات منحرف عنه، مش هيبان خالص ان في انحراف في الاول، انما هفضل ابعد ابعد ابعد ابعد ابعد لغاية بعد فترة الاقي نفسي انا فين والخط المستقيم فين. ابدأ صح. درس الليلة ابدأ صح. درس الليلة لازم نتعلم ازاي نبدأ. درس الليلة ان خطوة البداية، بدايتك مع ربنا هتأثر على طريقك كله. بدايات الصحابة كانت بدايات هادرة يا جماعة. خالد بن الوليد بعد 4 شهور من اسلامه كان واقف في مؤتة ماسك 9 سيوف اتكسروا في ايده وهو ما انزحزحش. ابو سفيان بن الحارث اسلم 10 رمضان، 10 شوال كان واقف مع النبي ماسك دبة النبي في غزوة حنين، الصحابة كلهم فروا وهو واقف. ازاي شهر واحد، شهر واحد اتشحن فيه بالايمان ده كله والبطولة دي كلها؟ يا ترى انت بعد شهر هيبقى مستواك ايه؟ يا ترى انت بعد شهر هيبقى ايمانك شكله ايه؟ يا جماعة عايزين نقلة يا جماعة، عايزين بداية هادرة، عايزين بداية قوية. درس الليلة هدفه ابدأ صح. 90% من حالات الانتكاس بتحصل في خطوة أولى التزام، في أول شهر بعد الالتزام. عشان كده الشهر ده لازم لازم ما تعملش فيه أي تصرف من دماغك. الشهر ده خطير جدا، لازم تبقى بتتعامل بحساسية شديدة مع دينك فيه. ابدأ صح، ابدأ صح. أنا أكلمكم الليلة مادام أنت على مشارف حياة جديدة، وأنت على مشارف حياة جديدة أنا أكلمكم كلكم الليلة عن صفات الطريق إلى الله. الطريق إلى الله أنا عايزك تربط الحزام معايا وهننطلق مع بعض دلوقتي في الطريق لربنا سبحانه وتعالى. وإحنا ماشيين في الطريق هوصف لك الطريق. خد بالك من كل وصفة أوصفه لك، خد بالك من كل كلمة هقولها لك. الأوصاف دي خطيرة جدا يا جماعة، اكتبوها وعلقوها في الأوضة وطبقوها على قد ما تقدروا. الطريق لربنا أول صفة من صفاته إن الطريق سريع. وسارعوا الى مغفرة من ربكم. طريق سريع، دوس بنزين. في ناس فاتحة على 200 كيلو 300 كيلو 400 كيلو، ما تتبطاش ما تستناش. تاني صفة فيه ان هو طريق سباق، فاستبقوا الخيرات. لازم تنقل كل شوية، اوعى تعيش في نقلة واحدة، اوعى تجيب على التاني وبعد كده خلاص ترضى باللي انت فيه. هات التالت، هات الرابع، هات الخامس، اطلع دوس بنزين. الطريق ده يا جماعة ما فيش فيه رادار. الطريق ده ما تخافش، طول ما انت بتسرع اكتر كل ما ربنا بيفرح بيك اكتر. الطريق ده ما فيش فيه فرامل، اوعى تفرمل، اوعى تدوس بنزين. ما تعرفش الموت هيجي لك امتى، ما تعرفش ملك الموت هينزل يخليك خلاص الموضوع انتهى. اتنقلت من عالم لعالم امتى؟ احد الناس يعني احد الضباط الله يرحمه مات فجأة في حادثة فجائية، كانت والدته واقفة على القبر كلامها يشرح القلب وهي بتقول يا ابني يا ابني ده انا كنت لما بفرح بيك تقول امال يا امي لما هبقى لواء هتعملي ايه؟ امال لما وانا لسه بنجمة بتعملي كده؟ امال لما ابقى لواء؟ كلام امه. انا مش عايز اكرر كلام امه يا جماعة كله لان كلام يقطع القلب. ما تفرملش ما تفرملش، موت الفجأة بيجي في لحظة، ما تفرملش. الطريق ده طريق سريع يا جماعة، طريق سريع. لو ليك هدف هتمشي بسرعة، لو ليك هدف هتنطلق. كل طريق له هدف، لازم تعرف الهدف اللي انت عايز تروح له. لازم تعرف حرام ابن ملحان لما كان بيدعو الأعراب إلى الله وجي واحد مشرك طعنه من الظهر قال ايه؟ ايوه انتوا خلاص عرفتوها، فزت يا رب الكعبه. الراجل كان هيتجنن. فزت؟ فزت ازاي؟ فزت ازاي ده انت مش راجع لبيتك ولا اولادك؟ فزت يا رب الكعبه؟ فزت ازاي ده انت شبابك راح؟ فزت ازاي ده انت اتحرمت من الدنيا وشهواتها ومتاعها؟ شايفين الغلبان؟ فزت يا رب الكعبه؟ فزت ازاي ده انت اتقتلت؟ ده انا اللي قتلتك، ده انا اللي فزت. فزت يا رب الكعبه. ليه؟ لاني وصلت لهدفي. كان له هدف يا جماعه، لما وصل لهدفه عرف انه وصل للهدف فورا، فزت يا رب الكعبه. زي خبيب وهم معلقينه في تنعيم على النخلة وبيقطعوا في جسمه قبل ما يقتلوه، بيقول لهم والله ما أرضى أن أكون في أهلي ومالي ورسول الله يشك بشوكة. ليه؟ له هدف، عارف هدفه، محدد هدفه، محدده. أنس بن النضر في غزوة أحد لقى بينه وبين